One more. وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ. وقيل بعدا للقوم الظالمين. إن العاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء Ah! صدق الله العظيم.